إنهم من الصالحين. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Oh, حتى

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم